الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معنا في هذه الليلة الكلام على متن الأربعين النووية للإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى. والإمام النووي مؤلف هذه الرسالة المختصرة أحد جبال العلم وأحد أئمة الإسلام الكبار، فتح الله عز وجل عليه في علم الفقه والحديث واللغة، وكان رأسا في الزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أئمة الشافعية ومن محقق مذهب الإمام الشافعي، ومؤلفاته في فقه مذهب الإمام الشافعي تشهد له على هذا الأمر وعلى براعته فيه رحمه الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله تعالى ولد عام 31 و600 من الهجرة، وتوفي عام 76 و600 من الهجرة، إذن مات وعمره 45 سنة، وقد خلف علما غزيرا، واشتهرت مؤلفاته في شرق الأرض وغربها، وشهد له المخالف والموافق من شتى المذاهب، وكانت مؤلفاته رحمه الله تعالى وما زالت مرجعا للعلماء في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم اللغة، بل حتى مؤلفاته في الآداب كالتبيان في آداب حملة القرآن رحمه الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله تعالى بارك الله له في عمره وفي وقته وفي علمه، فكان نموذجا ممن طرح الله لهم البركة في ذلك. الإمام النووي رحمه الله تعالى عاش أعزبا، لم يتزوج رحمه الله، وكان عمره مبذول بين العلم تعلما وتعليما وبين العبادة، فكان نموذجا في هذا الباب، حتى إنه حدث عن نفسه رحمه الله وكيف كان يستغل وقته في طلب العلم، حتى ذكر في ترجمته أنه كان له في اليوم الواحد قرابة 12 درس، 12 درس ما بين إلقاء أو استماع، دروس يحفظها ويسمعها، ودروس يقرأها على الشيوخ ويعلق على المشكلات، ودروس يلقيها رحمه الله تعالى، حتى إنه حدث عن نفسه أنه قال: بقيت سنتين لم أضع جنبي على الأرض، وهذا شيء عجيب، لم أضع جنبي على الأرض وهذا شيء عجيب، لكنه ليس بمستغرب. كان يجلس في مكتبته فيطلب العلم، وكان من شدة ما يقع في قلبه من الشوق والهم والهمة إذا غلبت عيناه استند على الكتب، فينام نومة ثم يستيقظ، وقد رأيت أناسا من هذا القبيل، لكنهم لم يكونوا من طلبة العلم. كنت أستغرب هذه القصة وأقول: كيف سنتان لم يضع جنبه على الأرض؟ فرأيت رجلا في هذا البلد بقي قرابة 4 سنوات لم يضع جنبه على الأرض، ينام وهو متكئ. وقصته طويلة، فقلت: إذن ما ينقل عن السلف لا ينبغي أن نقيسه بما نعيشه نحن. فالإمام النووي رحمه الله كان نموذجا في العلم والزهد والعبادة والجد والاجتهاد. انظر مثلا إلى مؤلفاته: المنهاج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج، من أنفس الكتب التي شرح بها الإمام مسلم رحمه الله، شرح بها صحيح مسلم رحمه الله في 18 جزءا. قال عن نفسه: لو أردت أن أشرح هذا الكتاب 100 جزء لفعلت من غير تكرار، لكن لأن الهمم تقاصر فألف هذا الكتاب الذي يعتبر محرر غاية التحرير. نعم، فيه إشكالات، فيه بعض الملاحظات، لكن ملاحظات أحيانا في باب الاعتقاد، لكن الكتاب من أنفس الكتب. أيضا كتاب المجموع في شرح المهذب من أنفس الكتب، حتى إن من أرادوا إكماله بعد الإمام النووي رحمه الله لم يستطيعوا أن يكملوه على نفس الإمام النووي رحمه الله، مات قبل أن يتمه. تهذيب الأسماء واللغات من أنفس الكتب في هذا الباب، ومات قبل أن يتمه أيضا. كتاب رياض الصالحين لا أظن بيتا أو مسجدا من مساجد المسلمين يخلو منه هذا الكتاب. كتاب الأربعين النووية كذلك، التبيان في آداب حملة القرآن كذلك، مؤلفات. الإنسان أحيانا لا يجد وقتا لقراءتها فيقول سبحان من وهبه هذه البركة حتى ألفها. وتأليف ليس جمعا، تأليف تحرير، تأليف محقق، تأليف عالم. لكن الإمام النووي بذل وقته للعلم وجهده وفكره للعلم، ونور الله بصيرته وأصلح قصده، وكان هذا ثمرة من ثمار إخلاصه، ولذلك بارك الله له في علمه. من مؤلفاته رحمه الله تعالى هذه الرسالة التي بين أيدينا، المسمات الأربعون النووية، أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيها أحاديث تعتبر من جوامع الكلم النووية نسبة إلى الإمام النووي رحمه الله، ذكر فيها 42 حديثا، وجاء ابن رجب فأتم عليها 8 فبلغت 50 حديثا. من تأليف المؤلف رحمه الله، وهي محل عناية بين طلبة العلم حفظا وتفهما ودراسة وشرحا وتعليقا، وشرحت بشروح أنفسها شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله جامع العلوم والحكم. وهذا كتاب لن تجد في شرح الأربعين النووية أنفس من هذا الكتاب. رحم الله هؤلاء الأعلام وجمعنا وإياهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بجوامع الكلم وبدائع الحكم، كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بجوامع الكلم، وقال أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. أعطي صلى الله عليه وسلم فصاحة وبلاغة وبيانا وحسنا في التعبير، فكان يتكلم الكلمات اليسيرة التي يندرج تحتها من المعاني الشيء الكثير، كان يتكلم بكلام مختصر. وجوامع الكلمة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم تشمل شيئين، الأول القرآن، فإن القرآن من جوامع الكلم، حتى إن بعض آياته تجمع الخير بحذافيره، منها قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره. والنوع الثاني الأحاديث، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، بعض الكلمات بعض الأحاديث استخرج منها العلماء ما يقرب من 1000 فائدة، وكلما أعمل الإنسان الفكر بالكتاب والسنة فاح عليه عبيرها، مثل العطر كلما حركته فاح عليك عبيره، وهكذا القرآن والسنة كلما قلبتها وأعملت النظر فيها وجدت من المعاني والفوائد والخيرات الشيء الكثير. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بجمع جوامع كلمه. أحاديثه صلى الله عليه وسلم ليست بمرتبة واحدة من حيث المعاني التي تحتها، فبعضها أجمع من بعض، ولذلك اعتنى العلماء بجمع الأحاديث التي تعتبر جوامع. بعض الأحاديث مثل بعض الآيات، بعض الآيات أو جزء من الآيات أحيانا تجد آية تعتبر حكمة، أو جزء من آية تعتبر حكمة، حكمة تدخل في أبواب الدين كله، وهكذا بعض الأحاديث تعتبر حكم، وبعض الأحاديث تعتبر جوامع، كما قيل عمدة الدين عندنا كلمات محكمات من قول خير البرية، ثم ذكروا ما هذه الأشياء. اعتنى العلماء رحمهم الله بجمع هذه الأحاديث، وممن اعتنى بذلك الإمام النووي، فجمع هذه الأحاديث التي كل واحد منها أصل في بابه، كل واحد أصل يندرج تحته من المعاني شيء الكثير. ونحن في هذه الدروس سنتكلم بكلام موجز لا كلاما مبسوطا، وسنتكلم على بعض المعاني في كل حديث، إذ لو أردنا أن نتكلم على كل حديث وما يندرج تحته من المعاني لم يكفنا على كل حديث درس أو درسين. لكن الخطة المرسومة أن يكون التعليق تعليقا مختصرا أو متوسطا يميل إلى الاختصار، يكشف أهم ما في الحديث ويبين ما فيه من المعاني، ولذلك في كل درس سيكون نصيب الأحاديث أو نصيبنا من الأحاديث قرابة 10 أحاديث، ولذلك سنوجز بإذن الله عز وجل.